بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 149 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لننزعن من كل شيعة طائفة شاعت أي تبعت غاويا من الغواة أيهم أشد على الرحمن عتيا. جراءة أو فجورا أي لنخرجن من كل طائفة من طوائف الغي أعتاهم فأعتاهم فإذا اجتمعوا طرحناهم في النار على الترتيب نقدم أولاهم بالعذاب فأولاهم. وقيل المراد بأشدهم عتيا الرؤساء لتبوحا لأن الدين يحيا به وبوحيه. فتمثل لها بشرا أي فتمثل لها جبريل في صورة آدمي شاب أمرد وضيء الوجه جعد الشعر سويا مستوي الخلق. وإنما مثل لها في صورة الإنسان لتستأنس بكلامه ولا تنفر عنه ولو بدا لها في الصورة الملكية لنفرت ولم تقدر على استماع كلامه. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أي إن كان يرجى منك أن تتقي الله فإني عائذة به منك. قال جبريل عليه السلام إنما أنا رسول ربك. أمنها مما خافت وأخبر أنه ليس بآدمي بل هو رسول من استعاذت به. لأهب لك بإذن الله سبحانه وتعالى أو لأكون سببا في هبة الغلام بالنفخ في الدرع. ليهب لك أي الله عز وجل أبو عمرو ونافع غلاما زكيا طاهرا من الذنوب أو ناميا على الخير والبركة. قالت أنا كيف يكون لي غلام ابن ولم يمسسني بشر زوج بالنكاح ولم أك بغيا فاجرة تبتغي الرجال أي تطلب الشهوة من أي رجل كان. ولا يكون الولد عادة إلا من أحد هذين والبغي فعول عند المبرد بغوي فقلبت في الحاشية واحد أي الواو ياء أتابع بعون الله عز وجل وأضغمت وكسرت الغين إتباعا ولذا لم تلحق تاء التأنيث كما لم تلحق في امرأة صبور وشكور وعند غيره هي فعيل ولم تلحقها الهاء لأنها بمعنى مفعولة وإن كانت بمعنى فاعلة فهو قد يشبه أو يشبه به مثل إن رحمة الله قريب إن رحمة الله قريب إن رحمة الله قريب كما في سورة الأعراف. قال جبريل عليه السلام: كذلك الأمر كما قلت، لم يمسسك رجل نكاحا أو سفاحا. قال: ربك هو علي هين. قال: ربك هو علي هين، أي إعطاء الولد بلا أب علي سهل. ولنجعله آية للناس. تعليل: معلله محذوف، أي ولنجعله آية للناس فعلنا ذلك، أو هو معطوف على تعليل مضمر، أي لنبين به قدرتنا. ولنجعله آية للناس، أي عبرة وبرهانا على قدرتنا. ورحمة منا لمن آمن به. وكان خلق عيسى أمرا مقضيا، مقدرا مسطورا في اللوح. أعيد: أمرا مقضيا، أمرا مقضيا، مقدرا مسطورا في اللوح. فلما طمأنت إلى قوله دنا منها فنفخ في جيب درعها فوصلت النفخة إلى بطنها فحملت، أي الموهوب، وكان سنها 13 سنة أو 10 أو 20. فانتبذت به، اعتزلت وهو في بطنها. والجار والمجرور في موضع الحال عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، كانت مدة الحمل 1 ساعة كما حملته نبذته، وقيل 6 أشهر، وقيل 7 أشهر، وقيل 8. ولم يعش مولود وضع لـ8 إلا عيسى عليه السلام، وقيل حملته في 1 ساعة، وصور في 1 ساعة، ووضعته في 1 ساعة. مكانا قصيا، بعيدا، بعيدا من أهلها وراء الجبل، وذلك لأنها لما أحست بالحمل هربت من قومها مخافة لائمة. فأجاءها، جاء بها، وقيل ألجأها، وهو منقول من جاء، إلا أن استعماله قد تغير بعد النقل إلى معنى الإلجاء. ألا تراك لا تقول جئت المكان وأجاءنيه زيد. المخاض، وجع الولادة. إلى جذع النخلة، أصلها، وكانت يابسة، وكان الوقت شتاء، وتعريفها مشعر بأنها كانت نخلة معروفة. وجاز أن يكون التعريف للجنس، أي جذع هذه الشجرة، كأنه سبحانه وتعالى أرشدها إلى النخلة ليطعمها منه الرطب، لأنه خرسة النفساء، أي طعامها. ثم قالت جزعا مما أصابها: يا ليتني مت قبل هذا. اليوم مدني وكوفي غير أبي بكر وغيرهم بالضم، يقال مات يموت ومات يمات. وكنت نسيا منسيا، شيئا متروكا لا يعرف ولا يذكر، بفتح النون، حاء حمزة وحفص، وبالكسر غيرهما، ومعناهما واحد، وهو الشيء الذي حقه أن يطرح وينسى لحقارته. فناداها من تحتها، في الحاشية واحد، في الأصل المخطوط من، وهي قراءة عاصم وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو وزر ومجاهد والجحدري والحسن وابن عباس وشعبة، معجم القراءات القرآنية، أتابع بعون الله عز وجل. فناداها من تحتها، أي الذي تحتها، فمن فاعل، طبعا من على حسب القراءات التي وضحتها في الحاشية، وهو جبريل عليه السلام لأنه كان بمكان منخفض عنها، أو عيسى عليه السلام لأنه خاطبها من تحت ذيلها. من تحتها مدني وكوفي سوى أبي بكر، إذن من تحتها مدني وكوفي سوى أبي بكر، والفاعل مضمر وهو عيسى عليه السلام أو جبريل عليه السلام، والهاء في تحتها للنخلة ولشدة ما لقيت، سليت بقوله ألا تحزني، لا تهتمي بالوحدة وعدم الطعام والشراب ومقالة الناس، وأن بمعنى أي. قد جعل ربك تحتك، بقربك أو تحت أمرك، إن أمرته أن يجري جرى، وإن أمرته أن يقف وقف. ساريا نهرا صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 147 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني عبد الله. ولما أسكتت بأمر الله لسانها الناطق أنطق الله لها اللسان الساكت حتى اعترف بالعبودية، وهو ابن 40 ليلة أو ابن يوم، روي أنه أشار بسبابته وقال بصوت رفيع إني عبد الله، وفيه رد لقول النصارى آتاني الكتاب الإنجيل وجعلني نبيا، روي عن الحسن أنه كان في المهد نبيا وكلامه معجزته، وقيل معناه أن ذلك سبق في قضائه أو جعل الآتي لا محالة كأنه وجد. وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، نفاعا حيث كنت أو معلما للخير. وأوصاني وأمرني بالصلاة والزكاة إن ملكت مالا، وقيل هي صدقة الفطر أو تطهير البدن، ويحتمل وأوصاني بأن آمركم بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، نصب على الظرف أي مدة حياتي. وبرا بوالدتي عطفا على مباركة، أي بارا بها أكرمها وأعظمها. ولم يجعلني دون أيام الربيع، فلا يتركون شيئا أخضر إلا أكلوه، ولا يابسا إلا احتملوه، ولا يموت أحدهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه، كلهم حمل قد حمل السلاح. وقيل هم على صنفين، طوال مفرط الطول، وقصار مفرط القصر. فهل نجعل لك خرجا، خراجا حمزة علي، أي جعلا نخرجه من أموالنا ونظيرهما النوال، ونظيرهما النول والنوال، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني، بالإدغام وبفكه في الحاشية، أي فك الإدغام في ما مكنني، تصبح ما مكنني، متابع بعون الله عز وجل. مكي فيه ربي خير، فيه ربي خير، أي ما جعلني فيه مكينا من كثرة المال واليسار، خير مما تبذلون لي من الخراج، فلا حاجة لي إليه. فأعينوني بقوة، بفعل وصناع يحسنون البناء والعمل وبالآلات. أجعل بينكم وبينهم ردما، جدارا أو حاجزا حصينا موثقا، والردم أكبر من السد. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.